في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. نواصل بإذن الله وعونه شرح متن الأجرمية وعندنا تمارين يا طبيعك ولا لا؟ طيب نبدأ. شكون يحب ملول؟ تفضل. أحسنت. نعم. إيش الشيخ كان؟ أصبحنا أمسينا وأمسى الملك لله. أمسينا وأمسى الملك لله. نعم. أمسي. أي. فعل ماضي مبني على السكون. نعم. لاتصاله. لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. أحسنت. والناء ضمير متصل مبني على السكون. أي. محل رفع فعل. فعل. هنا تام. فعل تام. أمسى رغم له من أخوات كان. لكن هنا تام يكتفي بفاعله. أمسينا. يعني أدركنا المساء. أي. وحرف عطف. وحرف عصر. خمسة فعل ماضي مبني على فتح مقدر. على فتح مقدر صحيح. ما ظهور من ظهور التعدد. تعدد. أحسنت. طيب. الملك وجار وبالداي مجرور. لا. أمس إذا كان أمس تدخل اسم. مرفوع. فعل مرفوع. وأمس أمس دخلت أمس. أمس دخلت عام أمس. إذا كان أمس وكان شيولي ما تدخل على الجملة اسمي شيولي مبتدا شيولي اسمها. إذا اسم أمس الله اسم أمس الملك. أي لا الملك الملك الملك اسم. أي اسم أمس ولله خبر. خبر أمس. أمس أي جار مجرور. نعم. شبه جملة. شبه جملة في محل نصب. شبه جملة في محل نصب. إذا أمسينا فعل فاعل وأمس الملك لله هذه الأولى تامة والثانية غير تام ناقص. وذلك أمسى الملك لله. طيب الأولى اللي بعد. تفضل. لا أنت ما شاء الله. تفضل. جعلنا ليلة لباسا. وجعلنا لبخيف. جعلنا فعل ماضي مبني على السكون. أحسنت. صارت غير متحرك. صحيح. ناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل. صحيح. الليلة مفعول به أول. مفعول به أول. لباسا مفعول به ثاني. نعم مفعول به ثاني. طيب. شيخ المقبل لأنتم عشان عندك أنت هذه لأنتم لام راحة التوكيد لام الابتداء لا التوكيد المعنى نتاعها هذيك المعنى تفيد التوكيد حاجة أخرى. أما هي ما هي اللام؟ هي لام الابتداء. لأمة مؤمنة خير مشركة. لام لام الابتداء تجي في أول الجملة الاسمية لتؤكد هذيك حاجة تؤكد. أما هي شنو هي؟ تسمى لام الابتداء تعرب لام الابتداء. أنتم ضمير منفصل ومن سكون محل رفع مبتدأ. مبتدأ أي. وأشد رهبة في سكوني جملة صغيرة محل رفع في محل رفع خبر شهر. لا. وين جملة اسمية؟ أشد رهبة. وين جملة اسمية دي وين؟ مش هو اللي ما جاء مشروع يشوف الجمله. نعم لا لا معليه لا كيفاش هنا جمله وين الجمله اين الجمله؟ أما الجمله كل انتم اشد رهبه تميز. انتم اشد رهبه ما ماش فعل وفاعل ولا مبتدا وخبر باش يجيو جمله. وين الجمله؟ كتقول الجمله الخبر اذا كان جمله لابد ان يكون اما جمله اسميه ولا جمله فعلية. جمله اسميه فيها مبتدا وخبر فعليه فعل فعل وفاعل. وينهم هنا اعطيهم لي شماش. لا لا أنتم هي المبتدأ. أنتم مبتدأ. أنتم أشدوا لا الحال منصوبة. لا الحال تكون منصوبة لا مش حال. أنتم أشدوا تخبر عليها تخبر أن أنتم أشدوا. نعم رهبة المجنة تميش على فين في صدورهم رهبة رهبة أين الناس يعني ذلك دخلتك رهبة. طيب أي تمييز رهبة تمييز ذن رأيت النبي يصلي. خلنا نشوفه واحدة واحدة أخرى. رأيت النبي يصلي. تفضل يا حسن. رأيت فعل ماضي مبني على السكون. رأي فقط. رأي فعل ماضي مبني على السكون. نعم. اتصالي بضمير متصل. طيب. تو ضمير مبني على على الرفع. لا ما يكونش الرفع. مبني على الضم. على الضم. طيب. مبني على الضم في محل رفع فعل. نعم في محل رفع فعل. النبي المفعول به. المفعول به. يصلي جملة فعلية في محل نصب حال. أحسنت. جملة فعلية في محل نصب حال. كأن قلت مصليا. الحال اللي تو عليها أنا هي مصليا. طيب. يصلي وحدك. نحب نعرفك كلمة وحدة. فعل مضارع مرفوع. ماش مرفوع. أخذت. أحسنت. منع. منع من ظهورها الثقل. الثقل. لأن هي الثقل. أحسنت. طيب. من بعد. هنشوف هنشوف. أنت تفضل. وما ربك بظلام للعبيد. احسنت. طيب. ما لا ما انها نافي. نافي حرف نافي مبني على السكون لا محل من عربي. ربك رب فاعل مرفوع فاعل. وين تقول فاعل ينفي الفعل. ما تقول فاعل ما تم سبق فعل. فهمت كيفاش ناحيه ما تقول فاعل الا ما يكون فما فعل سبقها. لا قد لان الفاعل يكون مسبوق بفعله هذاك الفاعل. لا هذاك مش فاعل بحرف جر ظلام. اي هي نقول اول حاجه اول شيء هل هي جمله اسميه ولا فعليه. يكون مبتدا الخبر. وما ربك مبتدا. ربك رب مبتدا. اي طيب بظلام العبيد خبر. اي وما ربك انا بعد كامل هذا اخذنا من الاول بقى الواو حسب ما سبق. ما حرف نافي يعمل ما يعملش هذا تنشوفوه مش مستوى. وما ربك رب مبتدا وهو مضاف والكاء مضاف اليه بظلام. الباء هي زائده صله زائده. اصلا ما ربك ظلام للعبيد والباء للتوكيد زائده للتوكيد. وما ربك بظلام للتوكيد ان الله لا يظلم سبحانه وتعالى مثقال ذره. وما ربك بظلام فالباء زائد سموها صله. العلماء يربوا كلمه زائده يقولوا صله ولكن المعنى تاعها زائد لزياده للتوزياده لزياده معنى صله للتوكيد. صله صله فقط. اي ولو قلت زائد نعم عند العلماء يعني يعرفوا هذا. طيب وما ربك بظلام للعبيد جار ومجرور. للعبيد جار لام حرف جر والعبيد اسم مجرور. من بعد اكان للناس عجبا ان احيي. اكان اكان للناس عجبا ان احيي. طيب حرف استفهام لا محل له. طيب مبني على الفتح. احسن. حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من العرب صح. كان فعل ماضي ناقص ناقص مبني على الفتح. احسن. للناس جار ومجرور. اي عجبا خبر ان احيي. اي خبر كان وان احيي اسم كان. انا ممتاز ممتاز الاعراب صحيح. اكان للناس عجبا ان اوحينا. الآ حرف استفهام لا محل له من الاعراب مبني على الفتح. كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح. وين شنو كان ان اوحينا هذه الاسم نتاعها كلها مؤول باش بمصدر واحد. كان عجبا كان عجبا تقول عجبا خبر خبر كان منصوب خبر كان منصوب. وللناس جار ومجرور. للناس جار ومجرور. كان للناس عجبا ان اوحينا ان شنو عربته وحدها حرف اي حرف مصدري ونصب هو اصل ان اوحينا. لا انا ان اوحينا خدمش على المضارع اوحى في الماضي. لا أمش نشوفه أن أوحينا أننا أوحينا نجدها تعرفها أن أوح أي هو أن أي أن أنه أوحينا أنه أوحينا تجد تعتبره مخفف من الثقيل. أي والضمير تاعها ديما يكون محذوف ويولي أوحينا الخبر نتاعها. نعم أي الآن بقى نبقى زيد قائم. نعم زيد قائم. إن زيد قائم. نعم إن زيد نعم قائم. هاي هاي ترى فض هاي إن زيد قائم. هاي إن مهملة هاي وزي نعم زيد خامة هاي نعم ضم نعم قائم خبر نعم إن خاطر مهملة نعم بيش عرفناها مهملة بيش عرف لها مهم لهنا زي بالقائم وانت تكون جملة لا يزال لام مثلا جملة مثلا ماش لام فيها اللام الفارقة اللام الفارق بيش نعرف ثم هذه الان مخفة ولا نافية خاطر ان اما تكون مخفة وتكون نافية بيش نفرق بيناته اذا قيت اللام يسموه اللام الفارقة راي ان مخففة من الثقيلة وإلا لا نعطيكم مثال تقول فما خيراتين ان كل نفس لما عليها حاف ان كل نفس لما عليها حاف طيب ان كل نفس لما عليها حافظ طيب ان كل نفس هل هي مخفف ولا نافي بس عرفنا اللام اللام هذه اذن اللام اذن ان لنا مخفف بس عرف باللام اذن مخففه من هذا واذا خففت قلنا نحن ان تعمل و ده والإهمال أكثر فلهنا إن كل نفس لما عليها يعني كل إذا مرفوع إذا مهم إذا لم تعمل هنا لأن مبتدأ وهو مضاف ونفس مضاف إليه واللام اللام الفارقة والما هذه زائدة بالتوكيد عليها حافظ أي حافظ عليه هذا مبتدأ مؤخر وهذا خبر مقدم والجملة هذه كلها خبر انت نعم كل خبر كل في القراءة الثانية إن كل نفس لما عليها حاف لما لأن إذا جاءت مشدة ما عادش اللام هذه تولي إن تولي مهملة تولي إن نافية مش هذه مخفة يعني مهم لأن تولي نافية لأن مهملة لأن يعني مخففة مخففة مهملة بتبقى تعالى مهملة مخففة عرفناها باللام ولأن شنو يقول نافية علاش نافية اللام مش موجودة اللام غير موجودة اللام الفارقة وذلك اللام بمعنى إلا إذن إن كل نفس لما عليها حافظ أي المقصود ما كل نفس إلا عليها حافظ ما كل نفس إلا عليها حافظ إذن نفي وإثبات فلما تأتي بمعنى إلا وهذه واحدة منه فإذن وقت نلقى إن وما نلقاش فما اللام في الخبر نتاعها نعرف هي راي نافية وإلا إذا كان ثم اللام إذن الفرق بيناتهم هذا طيب هل يجب بعد إن زيد لقائم مخففة من الثقيلة نعم نعم زيد مبتدأ لام الفارقة وقائم خبر إن زيد هكا قلنا لقائم لام لام الفارقة وقائم خبر أن مهم لما خم عمدش نعم تولي مزحلقة نعم إن زيدا لقائم إن زيد تولي إن زيدا لقائم تولي لنا لا نعم علمت أن زيدا مسافر علمت أن زيدا مسافر نعم علم فعل ماضي بما سكون تصاعد بما راح متحرك نعم ذو ضمير متصل بما اعضاء في محل رفع فاعل نعم ان حرف تاكيد ونصب نعم زيدا اسم ان منصوب بالفتحه نعم مسافر الخبر ان مرفوع الضمه غير على طيب وين المفعول انت علمته هذه جمله اسميه في محل نصب مفعول ده هي تسد مسد المفعولين لأن علمت وتطلب شنو كتجي أن من بعد أي واحد من الأفعال شفناها من أفعال الظن وتجي أن أريد سد ما سد المفعولين لأن تطلب ظننت أن زيدا ناجح ظننت أن زيدا ناجح هذه اللي بجي أقول والمفعول الثاني لأن لمة الكل فتولي تسد مسد المفعولين تسد مسد المفعولين أي من بعد تنزلش عدو أخرى مزيش أنك موفق أي لا مغير كي أيها يحاول نشيرش نقطة بس نصلح فضل يسعد أي فعل مضارع مبني على فعل مضارع فعل مضارع مرفوع لا مرفوع لا مش مبني عشان يقول مبني إذا قلت يعني مرفوع ما عشان يقول مبني المبني هو رودين يبقى محالة واحدة فعل مرفوع باش مرفوع قولي مرفوع بالضم الظاهر على آخره نعم ني فعل لا نون ني القائف في المخاطب في المتكلم يعني يحسبني كيف شيء كم جملة هي يسعد والني هذيك نون سمنون وقاية تقل فعل من الكسر يسعدني الن الاسعاد علاش يكون وقع على السؤال الياء مفعول به ضمير متصل مبني مبني على السكون في محل نصب مفعول به بيقول الفاعل تو شنو يسعد ما الذي يسعد شكون يقوم بالاسعاد اخر جمله الله يبارك انك موافق حطها انك موافق كلمه واحده توفيقك يسعدني توفيقك اذا كلها انك موافق فموافق اذا هذه فعل في محل رفع فعل اذا انك موافق كلها في محل رفع فعل يعني انا اللي يسعد شكون يقوم بالاسعاد من يقوم بالاسعاد توفيق على شكون يقوم علي انا مفعول بي فهم كيفاش الاسعاد وقع علي انا يسعدني شنو اللي يسعدني شنو يقوم بالفعل هو انك موافق هو اللي يسعدني فالياء هذيك انا ما تعتبرهاش لانك لو كان خطبت مع واحد ناحيه النون قل يسعدك ونون هي مشات يسعده بقى في المتكلم فقط تجي قبل الياء نون باش تتكسر خط الفعل ما يتكسرش باش الياء تجي قبلها حرف مكسور خط يجب ان يكون ما قبلها مكسورا يجب ان يكون ما قبلها مكسورا لانك وحالنا نعرف ان حرف توكيد ونصب توكيد ونصب وكا اسم أن اسم أن ضمير اسم أن أنك موفق خبر أن والجملة الكل هذه كيف فعل في محل رفع فعل في محل رفع ما ينبعد لو أنه ذاكر لنجح لو أنه ذاكر لنجح طيب لو هذه حرف شرط لو حرف شرط لو حرف شرط غير عامل ما يعملش حد شيء لا يلزم لا يعمل حد شيء مش كما حرف شرط شفناه لا كما ان شفناه حرف شرط يعني يجزم فعلين يعني لا لو حرف شرط يعني غير جازم غير جازم ما يجزمش لو ب لو اي انه ذكر النجاح اي ان حرف توكيد نصب نعم هو نعم ضمير متصل اسم ما إلا مبني كم ضمير متصل مبني على الرفع ضم في محل رفع مبتدأ اسم إلا في أي اسم إلا كلاش يكون خط اسم لا مش بس إلا يكون يكون مرفوع ولا منصوب منصوب في محل نصب محل نصب اسم إلا إذا أن إن حرف أي أن حرف توكيد ونصب واللي هو ذيك ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم أن طيب ذاكر نجح الكل لا سعيان بين واحد وواحد ذاكر فعل ماضي فعل ماضي مبني على الفتح مبني على الفتح نعم وفاعله دي ممكن تقول فعل نزل وجع الفاعل مقدر ما يقول وفاعله ضمير وفاعله ضمير يقول ضمير مستتر نعم وتقديره وجوبا ايش لا مش تقديره تقدير نعم تقديره هو جوازا اما جوازا انا لان هو تنزل في انت وانا ونحن الاستتار يكون وجوبا هو وهي يكون ديما جوازا اذا ذاكر لنجح اذا انه ذاكر ولو انه ذاكر ذاكر الخبر انت عنا نعم لنجح اللام هذه لام جواب لام جواب شرط لام جواب شرط لام جواب شرط نجح فعل ماضي مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو نعم ايوه ومن اياته انك ترى الارض خاشعه اي عندك انت يا ومن حرف لا قبل تقول لي من حرف جر لا ما تعلمش هيك الاعراب ذكي يقول هذا اعطيني جمله اسميه اول مش حاب تعلم اعراب اول ما ناخذ الجمله ناخذها بالكبير ناخذهاش بالحرف منين جبت طلعها انا ما نجيبش طلعها لو نخزن البحر حمزة مش طلعها إذا نخزنها كبير كبير ساعة إيش نعرف جملة فعلية أول حاجة أول شيء هل هي فعلية ولا اسمية كان اسمية وين مبتدأ من خبر ومن بعد مش لوش لا يعطيني تو ومن آياته إيه؟ أنك ترى الأرض خاشعة أنك ترى الأرض خاشعة مبتدأ صحيح ومن آياته خبر هي أصل جملة أنك ترى الأرض خاشعة من آيات الله طيب من آيات إذا عندي أنا عرفت مبتدأ والخبر عرفت تو بعد ندخل بالتفصيل طيب من حرف جر إيه؟ آياته اسم مجرور آياتي فقط اسم مجرور آياتي نعم اسم مجرور ومضاف والياء ضمير متصل بعضه في محل جر مضاف إليه. طيب إذن وهذه كل اسم من آياته والكل هذه الجر مجرور شبه جملة في محل رفع خبر مقدم خبر مقدم. طيب فهمنا الخبر انتهينا منه بيه. أنك طل... هذه كلها هذه كل الجملة هذه كل في محل رفع مبتدا. طيب أين نشوف أنك أن حرف تأكيد ونصب مبني على الفتح ك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم أن ترى أرض خاشعة جملة فعلية في محل رفع خبر أن صحيح ترى فعل مضارع مرفوع بالضمة مقدرة عن ظهورها تعثر الأرض من الفعل من الفعل أنت وفاعله وفاعله ضمير مستتر وجوبا خطر حاضر قدامك وجوبا يعني تستديره أنت الأرض مفعول به أول خاشعة نعم ترى الأرض أو ترى فعل أو إذا كان ترى بالعين إيش تولي الأولى مفعول به والثاني شنو حال حالة كوني خاشع نعم إذا ترى إذا بالعين ترى الأرض خاشعة وإلا إذا كان اعتبرتها رؤية قلبية تعتبر مفعول أول مفعول ثاني إن كانت رؤية بصرية لمفعول فقط والثاني ولي حال ولي ثاني حال أيوة إني أراني لا لا غيرك على غيرك إني أراني أعصر خمر مش حاولوا شبابي تفضلي تفضلي لأن حرف إن حرف حرف توكيد ونصب إذن إن حرف توكيد ونصب نعم الياء اسم ضمير متصل مبني على السكون في محل اللي قلت في محل نصب اسم اسم إن طيب أراني أصل الخمر خبر إن في محل رفع صح شان تعرف ها خبر الجملة كلها خبر إن هات ننظر للجملة من نون بالكبير تتسالي تنظر هذه جملة إن إن إتمه إني أراني إذن إن بدأت بإن إذن جملة اسمية جملة اسمية وين المبتدا والخبر والاسم المبتدا والاسم تاع إن ولا خبر خبرة لا أراني أصل الخمر كلها جملة فعلية في محل رفع خطر إن خبر انتهى يكون مرفوع إيه تو أراني أرى فعل ماضي نقص أرى فعل ماضي ولا حاول ولا تو مضارع فعل مضارع مضارع قد رأيته في الماضي وأرى الآن أرى أي أذار فعل مضارع مرفوع مدام ما حسبت أحد شيء لا ناصب لا جازم لابد أن يكون مرفوعا إذا أرى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذل يعني أرى يعني حرف علة أراني النون هذيك شنو من الوقاية أحسن والياء ديما مفعول به مفعول به إذن ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول أراني طيب أراني أعصر خمرا هل هنا رؤية انت نثبت سعف الرؤية هل هي رؤية بصرية ولا رؤية يعني قلبية هذا في المنام إني أراني أعصر خمرا عيني مغمض إني أراني أعصر خمرا إذن أعصر خمش تولي بيه ثاني فبيه ثاني لأن أرى إذا كانت رؤية قلبية باش تولي تتعدى إلى مفعولين أرى المفعول الياء أراني هو الضمير أراني ماذا أعصر خمر كلها أي عاصرا للخمر كانت خلفهم كيفاش إذن أعصر خمرا هذه الجملة في محل جملة فعلية في محل نص مفعول به ثاني بي أعصر وحدها توش نقول فعل مضارع حسن فعل مضارع مرفوع بالضم طيب أعصر الفاعل مستتر وجوبا تقدر أنا خاطر حاضر أخذ أنا وأنت ونحن حاضرين نقول وجوبا لابد بسرعة كتعود هو غائب النجم نحضره فهم كذاش نقول جوازا النجم نحضر خاطر غائب لكني حاضر بتقول أنت وأنا زايد إذن وجوبا يستتر إذن أنا أعصره لابد الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدر أنا أعصره ماذا خمر إذن أنا ما فعل به لا تحسبوه شرا لكم طيب لا تحسب اي لا لا لا ما لان احسنت تحسبوه فعل مضارع مرفوع لا لا قلت لنا ياخذ مرفوع لانه يستعمل تجزم من فعل مضارع مجزوم بس مجزوم بلا نايه وعلامه جزمه حذف النون لانه من امثله الخمسه طيب وفاعله انتم لا ثبت موجود واو تحسبه جمع، واو جمع، إذن ضمير فاعل، والواو هي ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. شفت النون تحذفت أصلا تحسبونه، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تحسبونه لأن لا تحسبوا أنه مشات، لا خطر، مجزوم، مجزوم بلا ناية وعلامة جزم حذف النون لأنه من الأمثلة الخمس، والواو ضمير متصل مبني على السكون، واو دي مساكن في محل رفع فاعل. تحسبوه هو ضمير مبني على الضم في محلي في محل نصب مفعول به. احسنت، محسوب اذا انت لان هذه حاسبه من اخوات طيب مفعول به تحسبوا اي شرا لكم مفعول به شرا فقط شرا يعني منصوب شرا مفعول به ثاني لكم جر مجرور متعلق بشر متعلق بالقبل اي لكم ايوه مازال طيب ننتقل إن شاء الله إلى التوابع. كملنا المبتدا والخبر والعوامل تدخل المبتدا والخبر، العوامل تدخل المبتدا والخبر. المبتدا في الأصل يكون مرفوع والخبر يكون مرفوع. المبتدا يكون مرفوعا بإيش؟ شكون رفعه؟ بالابتداء. بالابتداء ما الذي جعله مرفوعا؟ كونه مبتدا. طيب إذن والخبر يرفع بالمبتدا، هذه في الأصل ده. ثم عوامل تدخل فتغير هذا. كان وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية اشتعمل ترفع المبتدا وتنصب الخبر. إن وأخواتها اشتعمل عمل عكس، تنصب المبتدا أشي يولي اللي كي تنصب العوامل هذه. المبتدا مازال يبقى مبتدا، لا يولي اسم. طيب وهناك عوامل تدخل على المبتدا والخبر تصيرهم اثنين مفعولين، ظن واخوات، وهذا شفناها المره الاخرى. بعد هذا نحن مازلنا لان في المرفوعات، يعني نتبعوا في الباب المرفوعات. المرفوعات اذا شفنا الفاعل، شفنا نائب الفاعل، شفنا المبتدا المرفوع، الخبر المرفوع، خبر كان المرفوع، لا خبر كان يكون منصوب، اسم كان المرفوع، خبر ان المرفوع، هذا شفناه. بس ننتقل إلى التوابع. التوابع إذا الدرس اللي بعده هو التوابع. عارف الصبورة هذه مش من حكيت الصبورة ما قلي برشا شيء مش حتى الفكرة وفكرتي صبورة من عاشة فكرتي في صبورة شد التوابع. تعرف ما يسموه توابع؟ يعني ما عندهاش استقلالية وحدها، تتبع غيرها، فتتبع غيرها في أشياء من جملتها الحركة الإعراب. إذا كان قبلها مرفوع تكون مرفوعة، وإذا كان قبلها منصوب تكون منصوبة، وإذا كان قبلها مجرور تكون مجرورة. التوابع تتبع اللي قبلها. نعم. إذن هي تابعة لغيرها. وهذه التوابع أربعة، هي النعت. التوابع أربع، النعت والعطف والتوكيد والبدل. إذن التوابع أربع، اللي هي أولا النعت، اثنين العطف، ثلاثة التوكيد، رابعا البدل. هذه هي التوابع، وسمي التوابع لأنها تتبع ما قبلها. فنبدأ بالنعت، التابع الأول هو النعت، أولا النعت. عندك المثل نتاع الرسومية؟ عندك مثل؟ لا أقرأ لي بركة النص الأولانية على النعت. طيب قال بي النعت، النعت ما معنى النعت؟ هي الصفة في اللغة، النعت لغة الصفة. فتكون نعته أي وصفه، نعته وش معناته؟ نعته وصفه. ولذلك يقال النعت ويقال الصفة أيضا. ولذلك عند بعض في المفسرين خاصة يقولوا الصفة صفة، يعني رأي نعت، النعت الصفة أو الوصف. فالنعت والصفة والوصف شيء واحد، نعت صفة وصف وشيء واحد. إذن النعت هو الصفة لموصوف، نعت نعته أي وصفه، والنعت ما ينعت غيره يصفه. إذن النعت هو الصفة. النعت كتابة يتبع المنعوت اللي قبله. باش نشوفوا أمس نشوف إيش يتبع. يتبع المنعوت إذا خليك في النتبه هو خير. تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. نعم. تقول قام زيد العاقل. قام زيد العاقل. قام زيد العاقل. أيوة مثال ثاني. رأيت زيدا العاقل. مررت بزيد العاقل. طيب بزيد العاقل. طيب إذن عندي العمدة في الجملة هذه قام وزيد. هذه تسمى عمدة. سمع عمد الفعل والفاعل سمع عمد والمبتدا والخبر عمد وله كلها تفضل. طيب اذا قام زيد يكفيني باش نقول قام زيد. قام فعل ماضي مبني على الفتح وزيد فعل مرفوع. زيد معرفه ولا نكره؟ طيب لنا قام زيد مرفوع. لنا مرفوع باش بضمه هذا نعت يوصف في زيد. يوصف في زيد بانه عاقل. نقول قام زيد العاقي لو به تبعوا في اشمال في الاعراب. اذا يتبعه في عندنا نقول في الرفع يتبعه في الاعراب. يتبع منعوت يتبع منعوته يتبع منعوته في الاعراب لهنا في الرفع. طيب رايت زيدا العاقي لا تبعوا في الأعراب. مررت بزيد العاقي لي. طيب إذا نشوف الحركة تبدلت لأنه تابع لغيره. اللي قبله مرفوع كان مرفوعا منصوب نصب مجرور فجر مجرور فجر. إذا مررت بزيد العاقي لي يتبع منعوته في الأعراب. طيب زيد مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد. طيب لنا قام زيد العاقل مفرد ولا جمع ولا مثنى؟ اذا ايضا في الافراز يتبعه في الافراد يتبعه في الاعراب. اولا في الاعراب اثنين في الافراد والتثنيه والجمع كما سنرى. قول لو حبيت رجحهم اثنين ايش نقول؟ قام الزيدان العاقلان. تبعوا في التثنية ولا لا؟ تبعوا. إذا قام الزيدان. الزيدان شنو نعربها؟ فاعل مرفوع ب مثنى والنون. طيب إذا قام فعل الماضي مبني على الفتحة. الزيدان فعل مرفوع بالألف لأنه مثنى بالألف مثنى. نون علامة تنوين في اسمه زيد. العاقلان هي صفة وصف الزيدين هكذا ولا؟ إذا أيضا لهنا فاش تبعوا؟ هذا مرفوع وهذا مرفوع. إذا في الأعراب تبع ولا لا؟ طب إذا قام الزيداني في التثنية ولا لا؟ طيب إذا كما قام زيد واحد العاقل واحد. إذا تبع في الإفراد في التثنية الجمع الزيدون عشان نقول قام الزيدون. نعم قول الزيدون العاقلون العاقلون. طيب فتقول الزيدون جمع مرفوع باش بالواو لأنه جمع مذكر سالم والعاقلون كيف فإذا يتبعوا في الإفراد والتثنية والجمع ويتبعوا أيضا في الإعراب. إذا كانوا مرفوع الإعراب مش معنى الرفع والنصب شفنا علامة نبتان. طيب إذا هاو شفنا رفع نصب جر. إذا في الإعراب يعني نقول يعني نحب نحفظ من غير الرفع النصب الخفض أو الجر كيف يتبعوا أيضا في الإفراد والتثنية والجمع. طيب زيد معرفة ولا نكرة؟ والعاقل معرف ولا نكرة؟ أيضا في المعرفة في التعريف والتنكير واضح ولا لا؟ إذن يقابلوا في التعريف والتذكير. أيضا في التعريف والتنكير قال رجل عاقل هل نقول قال الرجل عاقل؟ لا. هل نقول قال رجل العاقل؟ لا. إذن ابنعت يتبع المنعوت أيضا في التنكير وفي التعريف. هذا معرف، هل يكون معرف؟ معرفة معرفة معرفة. إذن نكر نكر، إذن في التعريف والتنكير. طيب أيضا يعني في حاجة أخرى، لا لا لا البناء لا لا هذا البناء يكون في محل رفع، هذا كان مبني هو في محل رفع يتبع في الرفع. فلا تكون مثلا تقول قالت أو قامت البنت العاقل ولا لا العاقلة. طيب البنت مذكر ولا مؤنث؟ والعاقلة جبنا تاء تاني أيضا فاش يتبعوا في التأنيث والتذكير. إذن في التذكير والتأنيث واضح ولا لا؟ إذن الناعت يتبع المنعوت في الإعراب، في الإفراد والتثنية والجمع، في التعريف والتنكير، في التذكير والتأنيث، يطابقوا في هذوم. هذوم قداش من من من واحد ده كل مع بعض؟ هذوم ثلاث هكذا لا رفع نصب جر لا ده عن الإفراد والتثنية إيش يقولوا؟ ست. والتعريف والتنكير عشر. عشر. إذن العلامات عشر. هو يتبع في قداش من واحدة من؟ قداش من واحدة يتبع؟ كل نعت يتبع في قداش؟ أحسن أربعة فقط. واحدة من كل واحدة. يكون مرفوع يكون منصوب لا يكون واحد منهم. إذن في أربعة. إذن يتبع إذا كان حاب نقول النعت يتبع منعوته في أربعة أمور. في أربعة أمور من عشرة. في أربع أمور من عشرة. نعم. إذا نجم نقول أن النعت يتبع المنعوت في أربع أمور، في أربعة أمور من عشرة. وهنا هي الأمور العشرة، هي هذوم الرفع النصب الجر الإفراد التثنية تحسون تقام عشرة في الأخر جمع تعمكم من العشرة، لكن اشتبوا في أربع فقط. لا يمكن يكون مذكر مؤنث ما عرفه هناك واحد منهم. إذا أربعة من عشرة هذا هو النعت. طيب. فتقول قامت البنت العاقلة، هذا يتسمى نعم العشرة مش يتبع جملة واحدة. لا إذا كان جملة واحدة لا لابد أنا لا كيف في كلمة جملة واحدة ولا جمل في جملة واحدة يجي نجم يجيب أربع صفات. نعم لابد في كل جملة نعت يكون نعت أي نعت لنا أو لنا نأخذ العاقل في الإعراب نعم أو الرفع اثنين في الإفراد اثنين تعريف معرف وبالتذكير أربع مرة. إذن هذا هو النعت صفة تتبع المنعوت وتوصف. رد بالكم الفرق اللي غلط ديما الطلبة خاصة في البداية هو النعت والحال. الحال ديما منصوب تو نشوفه ديما الحال تكون دائما منصوبة، حال ديما منصوبة، بينما لا تكون مرفوع منصوب ومجرور. من آيات أنك ترى الأرض خاشعة حال حال منصوبة دائما الحال تكون دائما منصوبة. هذا الفرق بين النعت ورغم هي تقرب صفة لكن الفرق بيناتهم طيب. وصاحب الحال لابد أن يكون معرفة، صاحب الحال يكون معرف ما يكونش نكر لا هذه ونشوفه في الحال مش مشكلة. هذا النعت هذا يسمى النعت الحقيقي، نعت الحقيقي النعت الحقيقي. طيب ناخذ بعض الأمثلة. بتقول قال الفتى الصغير شكون يشكل هذه؟ قال الفتى الصغير علاش؟ هيك صحيح مرفوع بس بضم مقدر. ما انا باش نقول الصغير، لو كنت قال الفتاة الصغيرة انا الحنت الصغير الحنت. اذا قال الفتاة ولو هذنا لي أن الفتاة فعل مرفوع بضم مقدرة منع من ظهورها التعذر. إذن الصغير بشكون؟ إذن نشوف الأربعة موجودين ولا لا؟ الألف ولا لام؟ ألف ولا لام؟ الفتاة مرفوعة مرفوع، مذكر مذكر، أيضا نعم مفرد مفرد. قال الفتاة ده. قل أكرمت، إيش نقول؟ هاي لين كمل جملة. أكرمت الفتاة الصغيرة. وهذا نعاون نقول لكم حاجة، باش يحب واحد يتعلم يتكلم اللغة العربية الصحيحة ما كيش بشعر في القاعدة يعود ينطق بها. وإذا كان نتعمد باش أن تقولوا جملة تقولوا هنتوما باش تتعود حتى وذنك وفهمك مع زيد لسانك مع زيد سمعك. إذا ما تسكتش قول. قال إذا قال الفتى الصغير أكرمت الفتى الصغيرة. مش نعود نفسي نعود من نقول الصغيرة، لو كنا نسمع الصغيرة هذه تولي معاش تقبلها لا تلحن تولي تقبلها، لكن توس ما تسكتش تعلم خاطر ما كيش نتعلم من النحو بقى باش نتكلم أبدا. نرى هذه بان باش نجم تصلح الغير كمان باش تتكلم لا. ولذلك لأن قال الفتى مررت بالفتى الصغير. نعم بالفتى الصغير. طيب مررت بالفتى الصغير. تقول تقول هذا القاضي لا. خلاص الخبر تولنا خذينا النعت خذينا ديما اسم سه قد يكون جملة وقد يكون شبه جملة. نعت كما الخبر قد يكون جملة وقد يكون شبه جملة وقد يكون مفرد لنا كما لنا مفرد كما الخبر. مثلا تقول رسول من الله يتلو عليكم صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. هاي هذه الجملة دي مش نشوف الخبر اللي فيه النعوت اللي فيه. رسول بحسب ما سبق هو رسول أو كذا أو بدل من اللي يقبل رسول نعت. لا عمر ونعت لوين منعوت لا لا لا لا لا رسول لا مش لا لا رسول هو اسم لا لا لأن يجب يكون قبله أيضا نكرة وهذا لا يكون. رسول وين النعوت اللي موجود في الآية هذه شكون قولوا لي أنا نسطر برك نعم من الله اللي قال من الله شكون قال من الله مثل شيء علاش من الله لأنه كان تنجد تحط هاش كلمة رسول إيه؟ إذن من الله هذا نعت أول شبه جملة نعت شبه جملة إذن شبه جملة في محل رفع نعت الرسول إذن رسول إلهي به أيوة متحرى بركة صحفا يتلو ماذا صحفا مفعول به والوصف الصحف متحرى طيب متحرى نعت لأنها نعت مفرد طيب إذن يتلو ماذا صحفا أوصف للصحف هذه مطهرة قال صحفا مطهرة تن نعم شوف هذه نكرة ولا معرفة لهنا نكرة مفرد صحف مؤنثة هي مؤنثة مطهرة إذن الأربعة أشياء طيب وين مزاش فينا نعتاق أنا هي قيمة فقط مش كتب لا لا لا نعت واحد قيمة كتب فيها مبتدأ وخبر وهذه يعني كتب قيمة فيها هذا نعت إذن هذا نعت طيب مازال نعت آخر يتلو عليكم. نعم رسول الله يتلو عليكم صحفا هذه كلها نعم أي تال أي قلت لكم رسول الله تال صحفا رسول تال مش وصف ولا لا وصف ها؟ كل جملة الكل ما قلت النعت يكون يعني لفظة يكون شبه جملة ويكون جملة ولا مش في برنامجكم لا مش برنامجكم هو ولكن نسيت ها؟ سمحني شيخ تاني التوالي تعود كان يتلو عليكم كهو هذا هي ما هي بس تتبع الكلمة بس بس نعم هو يتلو عليكم وتتبع الجملة لكن يتلو عليكم كلها مع بعضها الجملة كلها لأن الجملة دي في فعل وفاعل على الأقل علاش كنا فعل فعل وفعل علاش كنا جملة إذا رسول من الله يتلو عليكم صحفا مطهرة لنعت الصحف كتب قيمة هذه يعني إذا النعت يعني قد يكون جملة وقد يكون شبه جملة وقد يكون لا فسخهم كل طويل إذا النعت من توابع أنت في الجملة النعت هذا النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة أمور هكذا ولا لا اللي هي في الإعراب اثنين إفراد والتثنية والجمع ثلاثة التذكير والتأنيث نعم طيب هذا هو الواحد هذا هو هذا يسمى نعت حقيقي خطفة منعت اسمه نعت سببي نعم لا لا انت باش توصف شيء مازال ما توجدش توصفه لا الحال يتقدم والنعت لا فهمت لا لا يتقدم لانه يتبع هو تابع يتبع هذه من التوابع يجي من بعد ما تقدمش والتابع يتبع نعم يتبع النعت فيها شنو تعربها قيمة هي الكتب تقول هكا جملة أخرى تحب من عندك ولا كيفاش قيمة هي الكتب تقول قيمة هذه تولي مبتدأ وخبر قيمة الكتب أصل الكتب قيمة تألف ولا تولي مبتدأ وخبر لأن الكتب القيمة ولنعت شوف الكتب قيمة ايش نعرف هالجملة ذي مبتدا وخبر الكتب القيمة والتي تستنى في الخبر فهمت كيف ما قال هي ما قال هي لا ما قال هي قيمة ملاء ضمير فصل نجم يجي يفصل بين مبتدا وخبر يجي ضمير فمضمير اسم فصل ما قلناهوش مثل ما قلناهوش اذا هذا النعت يتبع المنعوت في الاشياء هذه الاربع من عده اكل فالمفيد ان النعت لابد ان نعم نلاحظ الاربع امور موجوده فيه باش نقول هذا نعت هذا نعت طيب في البال هذه ما دام النعت يتبع في المنعوت في التعريف والتنكير فالمؤلف ادخل فذكرنا المعرفة والنكرة بشأن نولي نعرف ما معنى إذا المؤلف في الألفية ذكر في باب النعت ذكر المعرفة والنكرة بشأن نعرف هذه معرفة وهذه نكرة النكرة إذا النكرة والمعرفة في النكرة والمعرفة النكرة تعريف نتاعها النكرة هي الاسم الشائع هي الاسم الشائع في جنسه عم جاء سؤال أعرف النكرة برشا ناس ما جاوبوش هي الاسم السؤال جاء عم في الامتحان عم هي الاسم الشائع في جسمات كي تقول رجل هل حددت رجل معين إذا هو اسم شائع في جنس الرجال رجل واحد إذا رجل وإلا هو الاسم القابل ال المعرفة المؤثرة كل اسم يقبل ال تأثر فيه هذاك يولي نكرة كل اسم يقبل ال مؤثرة يولي رو نكرة في قلت رجل نجم شو يقول الرجل نعم إذا رجل نكرة كل كلمة دخل الألف واللام ويعني تأثر فيها تنقلها من نكرة المعرفة تولي أل تولي هذه نقول رأينك. ولكن نحن نأخذ التعريف هذا فقط تعريف الممالك في في في مرحلة أخرى هي الاسم الشائع في جنسي. كل رجل امرأة كتاب هل حددنا كتاب معين؟ لا كتابنا. إذن هذا النكرة. المعرفة هي ضد النكرة. المعرفة المعارف أقسام. المعرفة أنواع. المعرفة ضد النكرة. طيب أول يعني أنواع أولها الأولاني هي الضمائر. أول المعارف الضمائر. ولذلك عند العلماء اللغة أعرف المعارف هي الضمائر. الضمائر يعني الضمائر كلها معرفة. كل ضمير له معرفة. تقول أنا ضمائر نيسة فما ضمائر ضمائر منفصلة. طيب ضمائر فما هناك ضمائر أولا ضمائر الضمائر المنفصلة. الاسم الشائع شنو إعراب الاسم الشائع؟ الاسم الشائع إعراب الاسم الشائع نعت نعت الاسم الشائع ألف واللام ألف واللام مفرد مفرد كذا الاسم الشائع في جنسي. الضمائر المنفصلة هي شو إعراب المنفصلة؟ نعت كيف منفصلة نعت هي أنا الضمائر المنفصلة هي 12 الضمائر المنفصلة 12 اللي هي بالنسبة للمتكلم لا المتكلم أنا نحن فقط. بالنسبة للمخاطب للمخاطب خمسة أنت أنت أنتما أنتم أنتن. بالنسبة للغائب للغائب هو هي هما هم لا هم هن. طيب تنطق الاثنين اذا هو هي اذا الضمائر هذوما اثنين هذوما خمسه وهذوما خمسه وهذوما اثنين يولي 12. اذا انا ضمير معرفه ونحن ضمير. اذا انا ضمير منفصل مبني على سكون. نحن ضمير من من منفصل مبني على الضم. انت طيب هنا العلماء عندهم يعني فهم بعض العلماء يقول لك أنت الضمير هو أن فقط. بعض العلماء يقول لك التاء حرف خطاب فأن ضمير مبني على السكون والتاء حرف خطاب. أنت أن هو الضمير والتاء حرف خطاب. أنتما أن هو الضمير والتو حرف خطاب والماء تثنية. أنتم أن ضمير مبني على السكون والتو هو والميم علامة الجمع. أنتن جمع الذكور. أن فقط هو الضمير التو خطاب حرف خطاب والنون جمع النسوة. طيب ويعني وهكذا إذا أنت أنت أنتما هكذا. ونحن نأخذها كلها مثلا نأخذها أنت فقط كل ضمير مع بعضه. لو وجدنا في بعض كتب أنتما نعرف شنو الحكاية شنو ثم. إذا الضمائر كلها معارف أنا وأنت لأن معارف أنا أنت هو كذا. يعني أول المعارف هي المعرفة الأولانية هو الضمير. لهنا ولذلك بعض العلماء قالوا أعرف المعارف هي الضمائر. وسيبويه في كتاب النحو نتاعو قال أعرف المعارف هو الله. قال شنو أنا وأنت وأنتما قدام الله لم يسوي شيء. إذا أعرف المعارف هو الله هو الله. لكن نحن في النحو نقول أعرف المعارف هو الضمائر. طيب إذا الضمائر هذه الضمائر المنفصلة. هناك الضمائر المنفصلة أيضا هذه ضمائر رفع. هذه ضمائر رفع المنفصلة ضمائر الرفع. إيش معنى ضمائر الرفع؟ ديما تكون في محل رفع. ديما تكون في محل رفع. هذه كلها ديما تكون في محل رفع. تقول أنا مسلم أنا شو نقول مبتدأ أي ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أنا جملة اسمية أنا نحن مسلمون كيف نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ مسلمون خبر وهكذا إذن هذه الضمائر دي ما تكون في محل رفع باش نقول فانا الضمائر المنفصلة يعني 12 الضمائر المنفصلة اللي في محل رفع 12 هذه في محل رفع تو فما اللي في ضمائر اللي تكون ديما في محل نصب أيضا 12 ضمائر منفصلة في محل نصب 12 اللي هي إيا بالنسبة للمتكلم إيانا به للمخاطب إياك أي كي إيا كما إيا كم كن طيب إيا في الغاب إيا هو إيا ها إيا هما إيا هم إيا هن طيب إذن ولو هذم اثنين وهذم خمسة وهذم خمسة ولو 12 هذوما دائما في محل نصب ديما هذوما في محل رفع هذوما يكون في محل نصب ديما تقول إياك نعبد هذا إياك ضمير وإياي فارهبون كيف لا يمكن حابوا نقسموها نقسموها كما عملنا هذه أما سنفهمها من الأول إياك نعبد هذا ضمير فصل ولا لا مفصول على كلمة ولا لا نعبد مفصول إذن ضمير فصل لكن ديما يكون في محل نصب نعبد إياك أصل نعبدك نحاها وقدم إياك للحصر لأن لو قلت نعبدك جاز لغة أن تقول ونعبد غيرك لكن عندما تقول إياك نعبد حصرت العبادة في واحد أي نخصك وحدك يا الله بالعباد إذن إياك نعبد إياك هذه إذن ضمير منفصل في محل نصب مفعول به وإياي فارهبون طيب إذا إياي في محل نصب ارهبوا إياي إذن في محل نصب مفعول به إذن كلهم هذوم ديما تلقاهم في محل يخرجون الرسول وإياكم لنا يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم رد بالكم تأخفوا يخرجون الرسول وبعد تقرأ وإياكم أن تؤمنوا بربكم ترد بالك تؤمن ربك شوف المعنى يتبدل لا يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا مش وإياكم تتأخف لنا لا المعنى فسد تماما يخرجون الرسول وإياكم وعطف كي تقول وإياكم أن تؤمنوا رد بالكم تؤمنوا بأنه نعوذ بالله هذا كلامنا إذن يخرجون من الرسول إيش نعرفها مفعول به وإياكم معطوف على المفعول به مفعول وإياكم الأخرى شيخ توعد أنا هي وين هذه لا وأيضا أنتم لا المسلمين خذ مسلمين إياكم نعم تولي وعيد إياكم لأن يقول قائل لماذا جاب إياكم الأصل إياكم تتقدم الفعل لأنه لا يمكن أن يتقدم الناس يقول يخرجونكم والرسول لكن لابد أن يقدم الرسول فقال يخرجون الرسول وإياكم لأن الرسول يقدم على غيره وإذلك نعم كنا في اللغة في لو كان جاء غير الرسول نقول يخرجونكم وفلان لكن بأن الرسول لا يخرجون الرسول أولا وهذا جريمة كبيرة وإياكم أنتم أيضا طيب إذن عندي الضمائر المنفصلة نوعان ضمائر رفع وضمائر نصب الضمائر رفع تكون في محل رفع وفعل قد تكون توكيد حتى تكون في محل رفع والأخرين في محل نصب مفعول به طيب الله يبارك فيك ثم الضمائر الأخرى المتصلة خاطر الضمائر ثم المنفصلة وثم المتصلة المنفصلة نوعان اللي في محل رفع واللي في محل نصب تو الضمائر المتصلة منها ما يكون في محل رفع منها ما يكون في محل نصب منها ما يكون في محل جر حسب الجملة الضمائر الأخرى إذا أخذ هذوما الضمائر المتصلة فمن ضمائر يكون في محل رفع ف فمن يكون في محل نصب وجر. طيب في محل جر به اي به بيحال جر به الضمير في محل جر. طيب كي تقول انا فعلت وين الضمير تو شنو اعرابه لنا؟ مبني على الضم في فعل فعل تول ما عايز تعمله فعل فعلت لقام بالفعل انا تو يعود علي انا. اذا فعلت في محل رفع تو دي ما يكون في محل رفع فعل فعلت كل خبر انا فعلت كي تقول انا فعلت نعم كي تقول انا اخذ انا فعلت طيب فعلت تولي خبر الكل. طيب اما تو اللي انا حاسبه اذا فعلت طيب الضمائر تو نقول الضمائر المتصلة الضمائر المتصلة الضمائر المتصلة منها ما يكون في محل رفع فمن يكون في محل رفع الضمائر المتصلة يكون في محل رفع. تقول مثال أنا كتبت فعلت اي ايش نعرف بالتو مش قلنا ضمير رفع المتحرك هذه مش ضمير رفع المتحرك ضمير رفع الكل متحرك اذا فعلت ضمير متصل ايش نقول ضمير متصل مبني على ايش مبني على السكون على السكون ما متصل مبني على الضم في محل رفع فعل في محل رفع فعل في محل رفع رفع فعل. طيب إذن ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فعل أنت فعل تاء أيش نقول هذا ضمير متصل مبني على الفتح في فعل أنت فعل تي ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع فعل أنتما فعلتما أي ضمير مبني على السكون في محل طيب وإن كان هو التوفى في محل رفع فتم نحن فعلنا فعلتن تن وهن فعلنا فعلنا. إذن الضمائر شفناها ضمائر رفع المتحرك تو تاتي تما تمنا تنا تم هاي تم معناها كلهم في محل رفع ديما في محل رفع وديما فاعل ديما فاعل في محل رفع فاعل أنا فعلت فعلت فعلتم فعلتم فعلنا أنا أنتن فعلتن هن فعلنا هذه كلهم هذه كلها هذه ضمير كلها ضمائر كلها في محل رفع فاعل. إذن منها الضمائر المتصلة ومنها ما يكون في محل نصب أو جر تكون في محل نصب مثلا مفعول به تقول أنا تقول أعطيته اللي هو هذه ضمير إيش نعرفه أعطيته ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب في محل نصب مفعول به والتوش من الاعراب عندي زو ضمائر ضمير متصل مبني على الضم في محل بالضبط خاطر هاي هاو مش هذو هذو اللي مفعل اذا اعطيته اذا كان انثى اعطيته ها اعطي اثنين اعطيتهما اعطيتهم أعطيتهن أعطيتهما أعطيتهم أعطيتهن هل كلهم يكونوا في محل نصب في محل نصب ويكونوا أيضا أعطيتكن نعم في الخطاب أعطيتكن أيضا كيف وأعطيتهن هن عملناه أعطيتك أيضا أعطيتك أعطيتكما أعطيتكم كم إذن بالواحد بالغاب والحب تقول أعطاني أعطاني. النون هذه شنو؟ نون وقاي وليا. طيب لهنا لهنا النا هذا تكون لهنا تنجم تكون في محل رفع وتكون لهنا أعطانا أعطانا. إيش بيش تولي لهنا؟ في محل نصب. لنا النا تكون في محل نصب تكون في محل رفع تكون في محل نصب. أعطانا. إذا تقول أعطاني أعطاك أعطاك أعطاكما أعطانا وكلها كلها في محل. وأيضا تكون في محل جر تقول مررت به أي مررت بها مررت بهما بهما بهم بهن. وأيضا تقول مر بي إلى بي وين الضمير يا نعم اللي بحرف جر بنا مرة بنا إذا كان مسبوق بجر. طيب وأيضا بك أي بك بك بكما بكم بكن وبهن عملناها بهن. طيب بكن إذا هذه تكون إذا كان مسبوق بحرف جر أو بالإضافة أو يكون بمضاف يكون في محل. إذا هذو ما يكونوا في محل رفع ويكون فيه يكون في محل رفع في محل نصب وجر. لو لو لو, لو نحينا من هنا نا نا لأن جي في النصب أيضا وجي في الجر أيضا نا جي في النصب وجي في الجر ننتبه لهذا حطينا كان يكون في محل رفع مدني يكون في محل رفع ويكون أيضا في محل نصب بالنسبة لنا وتكون في محل جر بنا ثلاثة تكون ثلاثة فيها تقول به بها بهما به ايش نعرف ايش نقول الباء حرف ولا ولا هي ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بها ضمير متصل مبني على في محل جر بهما كيف كي وهكذا بك بكما نفس الاعراب. اذا هذه الضمائر الضمائر هي اعرف المعارف بعد الضمائر يجي العلم العالم. اذا المعارف اقسام اولها الضمائر ثانيها العلم. العلم يكون سواء كان الافراد او للاماكن او لاشياء اخرى. ماذا تقول صالح هو نعم صالح علي هذه اعلام العلم. طيب ويكون ايضا اسم بلاد بنزرت مكه مكه. اذا هذه اعلام عند علاش يعني العلم يدل صالح يدل على شخص اسمه صالح علي بن زرت بهذا اسمه مكة يعني. إذا هذه هذا العلم إذا معرفة إذا هي معرفة. ولذا علاش نعرفها معرفة يلزم بعد تجي نعت يتبع يكون معرفة علاش نعرفها. ثالثا ويقول الاسم اسم إشارة اسم الإشارة اسم إشارة العلم التعريف أنت عاود كان حبنا هذا ما يعين ما يعين مسماه بدون قرينة. تعريف العلم وما يعين ما يعين مسماه ما يعين مسماه بدون قرينة. العلم اسم علم تقول بنزرت من غير حتى قرينة تفهم فما بلاد اسمها بنزرت مكة إذا من غير حتى شيء آخر بدون قرينة تدل على هذا. طيب الاسم الإشارة ما يعين تعريفه ما يعين مسماه يعين مسماه بالإشارة لنا فما قرينة إشارة عكس عكس لا. إذن ما يعين مسماه بالإشارة يتسمى اسم إشارة. فتقول هذا هذاني هذه هاتاني. إذن هذا إذن اسم الإشارة الضمائر كلها مبنية ولا معربة مبنية مبنية الضمائر كلها مبنية. أسماء الإشارة اللي هي أسماء الإشارة بالنسبة للمفرد المذكر ذا فقط رأي الها حرف تنبيه. الأصل اسم إشارة وحدة هي ذا فقط لا ها حرف تنبيه بحيث كنا نعرف ايش نقول ها حرف تنبيه لا محل له من الإعراب وذا اسم إشارة مبني على السكون. تقول هذا طالب هذا طالب كريم. طيب ايش نعرف هذا ذا اسم مبني سكون في رفع ما دام حد شيء يصبح مبتدا وطالب خبر مرفوع بالضم الظاهر وكريم نعت هذا طالب كريم. إذن ذا اسم إشارة ذا وها حرف تنبيه ب. هذا بالنسبة للمفرد المذكر. المفرد المذكر شرط من ذا هذه ذا اسم ذو فو لا ذاك ذاك ذو بمعنى صح ذو بمعنى صح من أسماء الخمس الآية ذو علم ذو كذا ذاك ذو بمعنى صح هذا لا مش معنى صح إشارة إلى شخص إلى شيء يعني سواء كان شخص ولا غيره تقول ذا قلم ذا قلم إذن ذا قلم هذا صحيح لا مش نجوها سبش شوي لا مزبوش عندي ذا وعندي بالنسبة للمؤنثة شو نقول لما نقول ذه لا لا لا حرف تنبيه هذه حرف تنبيه فذه اسم إشارة مبني على السكون ولا نقول ته هاته فهمني ولا نقول تي هاتي هاتي الكراسة وهاتي كذا لكن ما عادش مستعمل لكن موجودة فهمني وإلا تي فقط تلك إذن المؤنثة ذه ته تي تي طيب لأن هذوما مبني على السكون ده. إذا كان مذكر يعني ومثنى إيش نقول ذا ذاني ذاني ذاني ليه لا حرف تنبيه لا نحب نعيك من ذا بسبب تفهم ذاني ده. بالنسبة للذاني ماشي مبنية المثنى أنت عايز إشارة غير مبني ذاني وثاني عندك ذاني وثاني المؤنث نقول هذاني وهاتاني نقول هذاني هذاني ذاني ولدان ذاني ولدان اش نعرف ذاني مش مبني مش مبني خد كده مرفوع بالالف لانه مثنى ذا وذا فقط هذوما الاثنين فقط يعني والاخرين لا ولداني ولداني خبر مرفوع بالالف لانه مثنى وذاني اسم اشاره مرفوع بالالف لانه مثنى ولذلك تقول هذاني ولداني به واكرمت هذا هذين والهذاني هذيني هذيني تولي لان اكرمت مفعول به اكرمت الاكرام شكون وقع منصوب بالياء لانه مثنى اذا نقول هذاني ولداني اكرمت هذين الولدين طيب هذين الولدين مررت بهذين الولدين نعم طيب تاني طيب هاتاني بنتان هاتاني بنتان طيب تاني او نجم نقول تاني بنتان هاتان بنتان هذه في الرفع وفي النصب اكرمت هاتين البنتين مررت ب هاتين البنتين هاتين البنتين اذا اخطا في المثنى نرجع للجمع الذين فهمي مش مصول هذا نحن في الاشاره مش في لا على على الاشاره اذا في الاشاره شو نقول ذا ذا ذان به ومن بعد كود جمع أولئي نقول أولئي لأن الكاء حرف خطاب أولئي فقط مبني على الكسر كيف حال نضيفها لحرف تنبيه إيش نقول هؤلاء هؤلاء إذن ها حرف تنبيه هؤلاء إذن أسماء الإشارة كلها معارف كلها معارف ومبنية ما عدا فتح المثنى هؤلاء نفس الكلمة ما هذيك فيها التنبيه الأخرى فيها الكلمة بتاعك يعني. هؤلاء لا ما هو لا مش كيف أولئي زدها هاء والكاف النخ إيه بالضبط هي أسع أولئي تقول هؤلاء رجال أولئي رجال فهمت هؤلاء كتحب تخاطب واحد تقول أولئك هي كي تقول ذلك لو تحب تفسر ذلك ذلك قداش فيها من كلمة ثلاثة ثلاثة اللي هي ذا ولا والكاء ذا هي الاسم تاع الإشارة والكاء هو المخاطب واللا هي البعد بين المخاطب وبين المشار إليك أمس نعمل عملية هذا قلم ولا لا طيب سنشير إلى هذا القلم. القلم هذا موجود هنا ناطق. طيب نشير القلم هذا، أنا أشير القلم هذا، وهذا بحذا إيش نقول؟ ذا ذاك ولا ذا؟ نقول ذا فقط. إذا كان قريب لي نقول ذاك القلم، نخاطب نقول ذاك القلم يعني قلم حبر. طيب لو كان بعيد شوي عليه مسافة مثلا في آخر واحدة هنا نقول ذاك للمتوسط. ذا إذن قول أخذر ذا القلم من غير ما نقول كا. أنت لا في المخصصات في المفرد من غير ما نقول كا نقول ذا القلم ده. وعندما يقول ذا المسافة بعدس ويقول ذاك فالذا على شكون؟ على القلم. والكا على المخاط. طيب كنقول ذلك البعد ما بين الكاء وبين الذال هو القلم. لا. لو خاطبت شخصين على القلم ايش نقول؟ ذلكما مما علمني ربي ذلكما. فالذاء الواحد برك وكما المخاطبين اثنين. لو كان خاطبت جمع انت رجال على هذا ايش نقول؟ ذلكم الذاء على القلم والكم على المخاطبين. طيب واللام على البعد بينات، اللام على البعد بينات. وإذا خاطبت أنت نقول ذالي أنت على القلم. لا لا ذالي كي كذلك قال ربك، كذلك قال ربك هو علي هين مريم. كذلك فكي على مريم تعود. فأغزر فإذن الذا المشار إليه والكاء المخاطب واللام البعد بيناته. كل ما تبعد إذا ذا للقريب، ذاك للمتوسط، وذلك للبعيد. البعد قد تكون في المكان أو في المكانة. البعد ما نجم يكون لا يعني يكون بعد في المكانة يعني يخل. ولذلك نقول ألف لاميم ذلك الكتاب، الكتاب للقرآن أو بين أيدينا. لماذا أشير له بالبعيد؟ فالذا على شكون يعود؟ الكتاب. الكتاب والكاء المخاطب واللام البعد المكان انتع القرآن. نعم كيف كيف الذاء الكم على المجموعة واللام ذلكم الله ربكم كم عليكم ثم والذاء إشارة إلى الله سبحانه وتعالى الفاعل. ولذلك شفت في سورة يوسف قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ذلكن الذي على شكون الذي على شكون يعود؟ يوسف والكن واللام على البعد. طيب هو أمر أنا مش فاهم معنى. طيب المعنى كيفاش؟ قالت أخرج عليهن إذا دخلت له شافوه خدامهم. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش الله ما هذا بشر من هذا إلا ملك كريم. أحذاهم ولا لا؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. علاش؟ لأن ما ينجموش يوصلوا له وأنا قريب بالجسد لأنه بعيد عليهم ياسر. ولذلك بعدت ياسر لأن حاولت هي فلم تستطع فلم تصل إلى ذا. ولذلك بعدت عليهم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. يعطيك فهم جديد آخر كيف تفهم يعطيك فهم لا. نعم إذن فإذن ذلك هذه أسماء الإشارة كلها. رابعا الاسم الموصول. الاسم الموصول شيخ ما يتعدى مو مثلا. نعم الاسم الموصول الاسم نعم تفضل. الاسم الموصول سمعت الموصول هو الذي يفتقر إلى صلة. على سمي موصول يفتقر إلى صلة بعده وهو الذي يفتقر وهو الذي يفتقر وهو الذي يفتقر إلى صلة بعده. هذاك على سمي اسم موصول. لو قلت جاء الذي وسكت هل أعطانا معنى؟ لا ما أعطاناش معنى. إذن المعنى وقت إيش يظهر؟ جاء الذي نجح في الامتحان. إذن لابد من صلة بعده وصلة الموصول لا محل لها من الإعراب. خذوها طول قاعدة طول ديما اللي يجي بعد اسم الموصول كجملة لا محل من الإعراب. إذن جملة صلة الموصول دائما لا محل لها من الإعراب. جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وذلك جاء الذي نجح في الامتحان. نجح في الامتحان ما تنجمش تعربها حتى إعراب، تعربها ككلمات فقط أما كجملة لا. نعم إذن الاسم الموصول الموصولات نوعان. الموصولات نوعان. هناك موصولات عامة وموصولات خاصة. الأسماء الموصولة نوعين. موصولة خاصة وموصولات عامة. الموصولات الخاصة ما هي؟ قول الذي يعود على هو. الذي موصولات الخاصة هي الذي. لشكون عشكون نقول الذي؟ أي للمفرد المذكر. طيب والمؤنثة شو نقول؟ التي. طيب الذي والتي للمفرد المذكر والمؤنث. طيب في المثنى الذي شوالي والمؤنث اللتاني نزيد لام أخرى ال ومن بعدها لام أخرى باش نفرق بين الذين ال فقط ومن بعد الذل اللذان واللتان بعد ال وزيدها لام أخرى. هاتوا انتبه لكم. الأسماء الموصولة نوعان خاصة وعام. الخاصة تخص يعني أشياء معينة. الذي مفرد مذكر، التي مفرد مؤنث، اللذان مثنى مذكر، اللتان مثنى مؤنث، الذين جمع جمع مذكر، واللاتي واللائي نعم. طيب وفما الأولاء لهم الكل، الأولاء لهم الكل نعم تصلح الكل. لا أولاء مش أولو جمع مثلا خلتي. لا تغلب تقول الذين، لا تقول الذين الذين لا لا لا لا لا لا ولكن الغالب فيها الغالب استعمالها قليل. لا أنا قلت لك فقط. إذن عندنا الأسماء الموصولة مبنية إلا في المثنى كما الإشارة. ولذا تقول هذاني هذاني اللذاني نزل حاف الامتحان. رأيت هذين اللذين نزح في الامتحان. مررت باللذين نزح في الامتحان. باللتين نزحت في الامتحان. إذن في عندك كم الإشارة؟ الذي والتي في المثنى ترفع بالألف تنصب وتجر بالياء. كم المثنى ترفع بالألف تنصب وتجر بالياء. إذن الأسماء الموصولة إذن هي التي تفتقر إلى صلة بعدها وصلتها لا محل لها من الإعراب. والأسماء الموصولة قسمان، موصولة خاصة وعامة. الخاصة هي أنا هي الخاصة الذي مبني التي مبني اللذان مع لام أخرى اللذان اللتان اللذين اللاتي اللائي اللاتي واللائي كيف كيف واضح. إذن هذوما فقط اللذان واللتان هذوما معرف معربان والباقي كلها مبنية كلها مبنية اللاتي اللائي هذه كلها مبنية. إذن الذي مبني على السكون اسم موصول مبني على السكون هذه لا مرفوع بالألف مرفوع بالألف هذيل هنا مبني على الفتح. وإن كان في بعض القبائل الذين بعض قبائل وهذا في الذين يعتبروها ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء الذين فما بيت يعني في كان في الألفية يقول نحن الذي الذين صبحوا الصباح نحن الذين نحن في عود الذين الذين نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة. هذا بيت استشهد به يعني استشهد به في علم النحو فيقول لكن الغالب ديما مبني اعتبروه مبني. واللاتي ايضا السكون مبني هذه هي موصولات خاص. لو سالت شو الفرق بين اللاتي واللاي يمكن تدخل اللاتي واللاي كيف لكن لو اردت ان تدقق من ناحية البيانيه لا متى نستعمل اللاتي ومتى نستعمل اللاي فهو صحيح تدخل اللاتي واللائي. ربي قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللاتي تخافون نشوزهن واللاتي تخافون واللاتي نعم اللي تعرف لا هو مدام اللاتي يعرف هو الذي الذي يعمل كذا الذي لا لهنا القرآن لأنه قمة البلاغة ما يستعملش اللاتي في بقعة اللائي واللائي في بقعة لا ممكن كيف لأن اللائي جاي من اللائي اللاتي اللائي جاي من اللائي اللائي هو التعب والمشق اللائي هو التعب والمشق خلصكم عن النحو طيب فاللأي مش مثل اللأي يعني التعب والمشق. فإذا كان الأمر يتحدث على تعب ومشق المرأة يقول اللائي قرآن، هذا خاص قرآن قمة البلاغ. وإذا كان مثلا مشقة يقول اللاتي. قال واللائي يأسن من المحيض، لأن المرأة عندما تيأس من المحيض تتعب نفسيا، ينقطع عليه الحيض في سن 50 وبعد 50 فلهنا تتعب نفسيا، تتعب تضطرب فمتمشي أعطى للطبيب. وإذا قال واللائي يأسن من المحيض وما قالش واللاتي لأن فيه تعب. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، اللائي ولدنا لأن ولادة صعيبة. لكن قال واللاتي تخافون نشوزهن، هي راكبة على الرجل حتى تهرن، هذا ما عداش تعب يمتعب غيرها. وإذا قال واللاتي شو ندركم شوية واحد لا في القرآن لا، لا في القرآن لا، لا في القرآن لا أبدا أبدا أبدا. إذن عامة هي من تستعمل العقل، ما طيب ما من بمعنى الذي باش نفهمها، وما إذا كان جاءت بمعنى الذي أراه تقول جاء من نجح في الامتحان، نجم نعوذها بالذي ولا لا؟ إذا نقول إذا ونجم المن تنطبق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجمع، بينما الذي تنطبق على الشخص اللي نحن نعرف عليه، وذلك هذا عام تقول ايه ايه من ذا الذي، لا هذيك استفهام اللي يجب تمعنى من بمعنى لله يسجد من في السماوات، عوضها الذي، اذا اسم موصول، اذا نعوض هذه ما بال بالذي، اذا كان عوض بالذي جاءت نقول هذا اسم موصول، خاطر جي استفهام وجي اسم شرط جازم فعلي، وانا يجب نفرقها بالفهم هذا. تقول من يتق الله يجعل له مخرجا، شنو لنا شرطي اسم شرط، اسم شرط. تقول فمن ربكما يا موسى، من ربكما يا موسى، استفهام في لله يسجد من في السماوات ومن في الارض الذي، اذن موصول تغير لهنا تولي الذي لله ما في السماوات، الذي في السماوات فضل الله ملك الله. طيب اذا ما انا ايضا اي، ثم لننزعن من كل فرق من كل شيعة أيهم أشد، الذين هم أشد على الرحمن عتيا. إذن أي إذا كان أي بمعنى الذي أو الذين، الذي أو الذي. طيب جي فهم حروف قليل مش توا. إذن هذه العامة والخاصة كلها مبنية وكلها معرفة، كلها معرفة. إذن شفنا المعارف الضمائر أسماء الموصول، أسماء قبل أسماء العلم، ثلاثة اسم الإشارة، رابعا اسم الموصول، خامسا المعرف بأل، المعرف بأل، المعرف بأل. تقول الكتاب الرسول، إذا كل ما هو معرف بأل معرف بأل، معرفة بأل، الكتاب الرسول الطالب المدرسة إذا سهل ما في حتى إشكال بأل. طيب الكتاب الرسول الرجل المرأة إلى غير ذلك. سادسا هو ما أضيف إلى واحد من الخمسة السابقين، ما أضيف إلى معرفة. ثم اللي هو معرف بالإضافة، معرفة باش بالإضافة. توقي تقول كتاب نكرة ولا معرفة؟ نكرة. لو أضفت إلى النحو كتاب النحو، النحو معرفة ولا لا؟ باش معرفة بالألف ولا النكرة المضافة إلى المعرفة تصبح معرفة، باش معرفة بالإضافة. تقول كتاب هذا أو قلم، نحن كتاب قلم هذا، قلم نكرة ولا معرفة؟ هي أصلا قلم. ولاحظوا ديما إذا كان أضيفت التنوين يتنح، التنوين والإضافة ممشي أصحاب بالكل أضراير أضراير البنية بيناته. طيب الإضافة معرفة والتنوين نكرة. طيب واحد تخاصم وزوجته نحوي عاد قال فيها بيت على التنوين، قال زوجته قال كأني تنوين وأنت إضافة، فأين حللت فلا تحل مكاني. كأني تنوين وأنت إضافة فحيث حللت لا تحل مكاني. متى متى يعني خذ ما يعمل على بعض. إذن التنوين الإضافة ما يجيش مع بعض، يستعيد خلال المضاف وهو منون أبدا. ردوا بالكم. إذن كتابنا قلم، هذا أصلا قلم تنكير قلم، عندما أضفت لهذا شو نقول؟ قلم هذا. بإن جيب علم زيد كراسه كراسه زيدا أصلا كراس، إذا كان أضفته نحيلها التنوين، واللي بعد يجي مجرور مضاف، والمضاف إليه دائما يكون مجرور. تقول كتابه الذي نجح في الامتحان، الذي نجح في الامتحان كتاب أصلها كي أضفتها إليه. إذن ما أضيف إلى معرفة من السابق يولي معرفة. هذه هي المعارف ستة، المعارف ستة. إذن المعرفة والنكرة عن المعارف يعني ستة، اللي هي الضمائر في أولها، العلم اثنين، أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، المعرب بأل، وما أضيف إلى واحد من خمسة هذو ما يسلم والإضافة المضاف دي يكون غير منون. رد بالكم والمضاف إليه يكون دائما يكون مجرورا أو في محل جر، إذا كان مش يظهر عليه في محل جر، واضح ولا لا؟ في محل جر. قلم هذا، فقلم هذا ده في معه مضاف مضاف إليه في محل جر، هذه نعم في محل جر. فهذا الهاء حرف تنبيه والذاء هو الاسم إشارة. قلم ذا نجم نقول قلم ذا، واضح ولا لا؟ إذن هذه التابع لولاني النعت وما في ما معاه المعرفة والنكرة. المرة الجاية نحاول نعمل التوابع الثلاثة الأخرين مع بعض، خاطر الوقت دهامنا لازم نكملوا البرنامج. أنا غبت عليكم مدة شوني، ولابد باش نكمل البرنامج باش يكون الطالب في السنة الثانية ما يلقاش تعثر إن شاء الله، في الامتحان ما يلقاش تعثر. الحمد لله في المجموعة الباهي الحمد لله. جاء الذي نجح. أي. جاء الذي نجح. أي. الذي نجح. فاعل. فلا الذي فقط فاعل. الذي بقى. فقط بخصوص الموصول لمحل من الإعراب. ديما كيك. جاء فعل الماضي الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، والأخرى صيلة الموصول لا محل من الإعراب. والحمد لله رب العالمين.